إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على اسم الإشارة، وهذا هو الباب الثالث من أبواب المعارف بعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى باب الضمير ثم باب العلم، أراد أن يتكلم على اسم الإشارة. قال: بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذهت تا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبي أولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولدى البعد انتقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلا، في البعد أو بثم فه أو هنا، أو بهنالك انطقا أو هنا. قال: بذال مفرد مذكر أشر. الإشارة إما أن تكون لمفرد، وإما أن تكون لمثنى، وإما أن تكون لجماعة، ولا رابع له. أنواع الإشارة التي سيأتينا الكلام عليها لا تخرج عن هذه الثلاث: إما أن تكون لمفرد، وإما أن تكون لمثنى، وإما أن تكون لجماعة. ثم كل منها قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، فتصير الأحوال ستة. في القرب والبعد فتكون الأحوال اثنتي عشرة حالة. هذه أحوال الإشارة على سبيل الاختصار، وهناك خلاف في القرب والبعد سيأتينا الكلام عليه في موضعه إن شاء الله جل وعلا. قال: بذا لمفرد مذكر أشر، أي أشر بذا لمفرد مذكر، يشار إلى المفرد المذكر بذا، هذا مذهب جماهير البصريين، فالألف عندهم من نفس الكلمة، لكن يرى الكوفيون أنها زائدة، وهذا خلاف لا ترتب عليه شيء، فنقول ذا كلها هي اسم الإشارة، ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتاء. بذال مفرد مذكر أشر، هذا يشار به إلى المفرد. ثم قال: بذي وذه تيتا، هذه أربعة ألفاظ، على الأنثى اقتصر، فهذه أربعة أسماء يشار بها إلى الأنثى، ذي وذه بسكون الهاء، وتي وتاء، وكذلك فيه ذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع، وفيه كذلك ته بسكون الهاء وبكسرها، ته باختلاس وإشباع أيضا، وذات. هذه عشرة ألفاظ ذكرها ابن مالك في التسهيل، لكن نقتصر على ما ذكره. قال: بذي وذه تي تاء، على الأنثى اقتصر. ثم قال: وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تضع، يشار إلى المثنى المذكر إذا كان مرفوعا بذان، وللمؤنثة بتان، ذان وتان للمثنى المرتفع، أي في حالة الرفع، وفي حالتي النصب والجر بذين وتين، وفي سواه أي في سوى الرفع وهو النصب والجر، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، هذا من تتميم البيت. إذن يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذان، وإلى المؤنث بتان، وفي سواه أي في سوى حالة الرفع اللتان هما النصب والجر بذين للمذكر وبتين للمؤنث. إذن ظاهر كلامه أن أسماء الإشارة عند التثنية تكون معربة لا مبنية، وهذا فيه خلاف مشهور، فمنهم من قال مبنية ومنهم من قال معربة ومنهم من قال وضعت على صورة المعرب لكنها ليست معربة، وهناك خلاف يطول، لكن الأصح أنها معربة لأنه ينطبق عليها حد الإعراب. وللنحاة بعض الفلسفات نبهنا على بعضها مرارا ويأتينا التنبيه عليها في موضعها إن شاء الله جل وعلا. ثم قال وبأولى أشير لجمع مطلقة، هنا شرع في الكلام على الجمع، إذن تكلم على الإشارة للمفرد بنوعي، ثم تكلم على المثنى، ثم أراد أن يتكلم على الجمع. قال وبأولى أشير لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انتقى. وبأولى أشر لجمع، أي بلفظ أولى يشار إلى الجماعة، إلى الجماعة مطلقا، أي سواء كانت هذه الجماعة مؤنثة أو مذكرة، سواء كان مؤنثا أو مذكرا. وفيه لغتان، بأولى هذه لغة، والمد أولى أي هذه اللغة المشهورة تقول أولائي. إذن فيه لغتان، القصر والمد. القصر لغة تميم، والمد لغة الحجازيين، وهي التي جاء بها القرآن الكريم. تميم يقولون أولائي، كما قال ذو الرمة أولاك كأنهن أولاك إلا شولي صواحب الأرطاض آلة، وأن صواحب الأحذار جم وأن لهن أعجازا ثقالا. أولاك الشاهد قوله أولاك. والذي جاء في القرآن هي لغة الحجازيين، أولئك، أولئك على هدى من ربهم. قال والمد أولى أي هي اللغة الأفصح، ولدى البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو باعه، واللام إن قدمتها ممتنعة. المشار إليه عند جماهير النحاة له مرتبتان، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. تنطق بالكاف قريبا فتقول ذاك من غير أن تذكر اللام، أو مع اللام إذا كان أبعد. ثم قال ولدى البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. يعني اللام لا تجتمع مع الهاء، كذلك لا تجتمع اللام مع المثنى، مع ذان وتان لا تجتمع، ولا تجتمع كذلك في الجمع على لغة المد، فلا يقال هؤلاء لكم، هذا لا يقال. أما المقصور في الجمع فقد تدخله، فيقال أولئكم، هذا أتى به السماع. أراد أن يقول في قوله ولدى البعد انتقى بالكاف إلى أن المشار إليه له مرتبتان، القرب والبعد. فجميع ما يشار إليه إما أن يكون قريبا أو أن يكون بعيدا، فإذا كانت الإشارة إلى بعيد أتيت بالكاف وحدها فتقول ذاك، أو الكاف واللام ذلك. وهذه الكاف حرف خطاب تتصرف تصرف الكاف الاسمية وفيها لغات، يعني هذه الكاف ليست اسما وإنما هي حرف خطاب، حينئذ لا موضع لها من الإعراب، وهذا متفق عليه. فإذا تقدم هاء التنبيه على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك، هذاك. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد، كذا قال طرفة. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام، فتقول ها ذلك، تقول هذا، هذه، هؤلاء، لكن لا تجتمع اللام والهاء، فتقول ها ذلك، لا تجتمع اللام والهاء. وهذا مذهب جماهير النحاة من أن المشار إليه له مرتبتان لا ثالث لهما، القرب والبعد. فبنو تميم يقولون للقريب ذا وللبعيد ذاك، أما أهل الحجاز فيقولون ذا وذلك، يقولون ذا وذلك. فبنو تميم لا يجمعون بين الكاف واللام، بنو تميم لا يجمعون بين الكاف واللام. والحجازيون لا يستعملون الكاف إلا مع اللام، لا يستعملون الكاف إلا مع اللام. وهذا يبين أنه ليس هناك مرتبة ثالثة كما يقول بعض النحاة وكثير من البلاغيين، لأنه لو كان هناك مرتبة ثالثة لكان بنو تميم لا يشيرون للبعيد، ولذلك لم يرد في القرآن اسم الإشارة بغير اللام. هل نقول بأن المرتبة الوسطى لم تذكر في القرآن؟ فهذا ضعيف لا شك. فهذا يبين ضعف أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فحينئذ نقول بنو تميم لا يجمعون بين الكاف واللام، وعكسهم الحجازيون لا يستعملون الكاف إلا مع اللام. لكن بعض النحاة يقولون أن الإشارة على ثلاثة مراتب، وسطى وبعدى وقربى، أي تكون الإشارة إلى قريب وإلى بعيد وإلى وسط، فيشار إلى القريب بما ليس فيه كاف ولا لام، فتقول مثلا ذا وذه، وإلى الوسط بما فيه الكاف دون اللام فتقول ذاك، وتشير إلى البعيد بما فيه كاف ولام فتقول ذلك. لكن ابن مالك علل في شرحه على كتاب التسهيل أن اسم الإشارة شبيه بالمنادى، شبيه بالمنادى، والمنادى له مرتبتان لا ثالث له، فكذلك اسم الإشارة. ثم قال وبهنا أو هاهنا أشير إلى داني المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. يريد أن يقول أن المشار إليه إن كان قريبا يشار إليه بهنا أو هاهنا، بهنا أو هاهنا، وإن كان بعيدا فإنه يشار إليه بهناك وبثم وبهن وبهنالك وبهن أو هن، بها لغة بضم الهاء. ولذلك قال وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أي ينطق من الفوه، أو هن أو هن بالضم أو بالفتح، أو بهنالك انطقا أو هن. هذه ألفاظ البعد. لكن تنبه، يجوز أن يفصل بين هاء التنبيه بالضمائر، فتقول مثلا ها أنا ذا، ها أنت، وهكذا، فيجوز أن يفصل بينها وبين اسم الإشارة بالضمائر. وثم يجوز أن تقف عليها بالهاء، بهاء السكن، تقول ثم. كذلك يلحقها تاء التأنيث، تقول ثمت. إذن إن كان المشار إليه قريبا فيشار إليه بلفظين، هنا وها هنا، يشار إليه بهنا أو بها هنا، وإن كان بعيدا فيشار إليه بخمسة ألفاظ، هناك وثم وهن وهنالك وهن أو وهن. واجتمعت هن وهن وهن، اجتمعت هذه الثلاث في قول ذي الرمة، قال هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. يروى هذا البيت بفتح الأولى وكسر الثانية وضم الثالثة، روي في الأكثر بهذا الضبط وروي بغيره. هذا على ما اختاره ابن مالك وهو الذي عليه جماهير النحاة. وعلى مذهب بعض البلاغيين يشار بهناك للمرتبة الوسطى وما بعده للبعيد، والقريب عرفته هنا أو ها هنا. إذن إذا قلنا المراتب ثلاث فيشار بهنا أو ها هنا إلى القريب، وهناك إلى المتوسط، وما سواه للبعيد. إذن عرفنا أسماء الإشارة. وننبه على شيء أخير، وهو أن الكاف التي تكون في ذاك، هذه الكاف تتصرف تصرف الكاف الاسمية من حيث التصرف، وإلا فهي حرف بالاتفاق. ومن باب تتميم الفائدة نقول فيها ثلاث لغات: الأولى التطابق من مقامات الكلام كله من إفراد وجمع وتذكير وتأنيث، فتقول ذاك وذلك للمفرد المذكر، وذاك وذلك للمؤنثة، وللمثنى تقول ذلكما وذاكما، وتقول لجماعة المذكرين ذلكم وذاكم، كذلك تقول لجماعة الإناث ذلكن، فهذا الأفصح فيها. وفيها لغة ثانية بكسر الكاف للمؤنثة الواحدة، وما عدا ذلك يكون بكاف مفتوحة للجميع، يكون بكاف مفتوحة للجميع، فتقول ذاك وذلك وذلك للاثنين وللجماعة. وفيه لغة ثالثة وهو ذلك للجميع، يقال ذلك للجميع. هذا ما يأتينا في هذا المقام من الكلام على اسم الإشارة. بعد ذلك سأتكلم على الاسم الموصول، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.